الحمد لله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل نصره هذا الدين حتى اتاه اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، فان من ملامح المنهج القراني في تربيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ربط الله بينه وبين من سبقوه على تاريخ الهداية، على طريق الهداية في تاريخ البشرية. وبين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي ذكره لم يكن للتسلية والثمر، وإنما كان للفائدة والعبر. قال تعالى: لقد كان في قصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبين له أنه إنما قص عليه قص السابقين لتكون نورا له على الطريق أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر، ولتكون عونا له وثباتا وصبرا على أذى كل كافر صفيق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أيها الإخوة، وعلى هذا المنهج نسير هذه الليلة، نحاول أن نجتر من قصص السابقين المواعظ والفوائد والعبر. مع قصة هذا الرجل الذي كان عالي الهمة بشكل عجيب غريب في بحثه عن الحقيقة على طريق الإيمان، ما هان ولا لان ولا استكان وهو يبحث في طريق الإيمان عن رضا الرحمن سبحانه وتعالى، إنه الفارسي سلمان رضي الله عنه. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، إنما أذكر القصة على لسان صاحبها، ثم نأخذ منها الفوائد والعبر، ونحاول أن نستلهم الدروس لواقعنا معشر الشباب في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال سلمان في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبزار بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان. واسمع إلى سلمان لعلك تأخذ العظمة إن شاء الله. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها زي، وكان أبي دهقان قريته أي رئيس قريته، وكان يحبني حبا شديدا، بلغ من حبه إياي أن حبسني في بيته كما تحبس الجارية. وكنت رجلا مجوسيا فاجتهدت في المجوسية حتى صرت دهقان النار أو قطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. وكان لأبي ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوما، فقال: أي بني، إني قد شغلت في بنيان، فاذهب إلى ضيعتي فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد. قال: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت أنظر ما يصنعون فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم وما هم عليه. وقلت في نفسي هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. قال فوالله ما فارقتهم حتى غربت الشمس. ثم خرجت إلى أبي وقد بحث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال أي بني أين كنت؟ ألم أكن قد عهدت إليك ما عهدت؟ قال يا أبتي مررت بكنيسة من كنائس النصارى فوجدتهم يصلون فأعجبني ما رأيتهم عليه، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فقال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت كلا والله بل هو خير من الدين الذي نحن عليه. قال فخافني ووضع القيد في رجلي ثم حبسني. فبعثت إلى النصارى وقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. قلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فأخبروني بهم. فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم. فألقيت القيد عن رجلي وخرجت معهم حتى إذا وصلنا إلى الشام قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا الأسقف في الكنيسة، والأسقف مرتبة في النصرانية أعلى من القسيس ودون المطران. فقالوا الأسقف في الكنيسة. قال فذهبت إليه وقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأصلي معك وأتعلم منك. قال فادخل. فدخلت فإذا هو رجل سوء كان يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها حتى إذا جاءوه بها حتى إذا جمعوها إليه اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق أي فضة. فلما مات قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. فلما مات اجتمع النصارى إليهم يدفنوه. فقلت هذا والله كان رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعط المساكين منها شيئا. قالوا وما علمك بذلك؟ قلت أنا أدلكم على تمر على تمر. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعا فاستخرجوا منها 7 قلال من ذهب وورق. فلما راوها قال والله لا نسنه أبدا. فطلبوه ثم رجموه ثم جاءوا برجل آخر مكانه. فوالله ما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. فأحببته حبا شديدا لم أحبه أحدا من قبل. ثم حضرت الوفاة. فقلت أي فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصي به وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا على ما كنت عليه اليوم. لقد هلك الناس وتركوا أكثر ما كانوا عليه وبدلوا إلا رجلا بالموصل فإن استطعت فأته فإنه على مثل ما أنا عليه. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال فأقم عندي. قال فأقمت عنده مع خير رجل على أمر صاحبه، ثم لم يلبث أن حضرته الوفاة. فقلت أي فلان، إن فلانا قد أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي؟ قال أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما أنا عليه، على مثل ما كنا عليه، إلا رجلا بنصيبين. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين. ونصيبين الآن قطعة من تركيا أو مدينة في تركيا. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي. قال فأقم عندي. فأقمت مع رجل كان على هدي صاحبيه، ثم والله لم يلبث أن حضرته الوفاة. فقلت أي فلان، إن فلانا قد أوصى بي إلى فلان، وأوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال والله يا بني ما أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه، إلا رجلا بعمورية، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به. قال فلما مات رضي لحقت بصاحب عمورية، فأخبرته خبري. قال فأقم عندي. فأقمت مع خير رجل على هدي أصحابه، ثم اكتسبت فصارت بي بقرات وغنيمة، ومكثت بعمورية ما شاء الله، ثم حضرته الوفاة. فقلت أي فلان، إن فلانا قد أوصى بي إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي ولم تأمرني؟ قال أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه اليوم أحد من الناس. قال أي فلان، والله. قال أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه اليوم أحد من الناس، ولكن أظلك زمان نبي، هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال فلما مات وغيب مكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب، أي من قبيلة كلب العربية، ثم مر بي نفر من كلب تجارا، فقلت تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقرات هذه وغنينة هذه؟ قالوا نعم. قال فأعطيتهموها فحملوني، حتى إذا كنا بوادي القرى ظلموني وباعوني عبدا لرجل من يهود فاحتملني، فوالله ما رأيت النخلة حتى عرفت صفة صاحبي، فرجوت أن تكون تلك هي البلد ولم يحق في نفسي. قال فأقمت عنده عند هذا اليهودي حتى قدم ابن عم له من اليهود من المدينة من بني قريظة فابتاعني، فلما حملني ورأيت المدينة قال فوالله ما أن رأيت نخلها حتى عرفت صفة صاحبي. ثم أقمت عنده ما أقمت، وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام لا أدري عنه شيئا مع ما أنا فيه من شغل بالرق. قال فبينما أنا في عذق لسيدي يوما على رأس نخلة قال: فبينما انا في عبق لسيدي يوما اعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس، اذ اقبل عليه ابن عم له فقال: فلان قاتل الله بني قيلة، والله انهم لمستمعون الان بقباء على رجل قدم عليهم من مكة يزعمون انه نبي. قال سلمان: فاخذتني العوراء، انتقض جسده وصار فؤاده حتى هم ان يسقط على سيده. قال: فنزلت الى ابن عمه هذا فقلت: ماذا تقول؟ قال: فلكمني سيدي لكمة شديدة. وقال: ما لك ولذلك؟ ما شأنك بهذا؟ عدل عملك. قلت: لا سيد، انما اردت ان استثبته عما قال. قال: ما لك ولهذا؟ عدل عملك. قال: فعدت الى عملي وكنت قد جمعت شيئا، فلما امسيت اخذته وذهبت الى قباء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: بلغني انك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء ذو حال، وهذا شيء كنت قد جمعته للصدقة، فخذه. قال: فوضعته بين يدي، فقال لاصحابه: كل وامسك. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انطلقت فجمعت شيئا نحو مما جمعت، فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، فدخلت عليه فقلت: هذا شيء قد جمعت، وقد علمت انك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية اهديها لك كرامة لك. ثم وضعتها بين يديه. قال: فأكل منها وقال لأصحابه: كلوا. فقلت في نفسي: هاتان اثنتان وبقيت الثالثة. ثم أتيته وهو بضقيع الغرقد قد انصرف من جنازة لبعض أصحابه وعليه سنتان، يعني كما يلبس الحديد، يجعل سنة إزارا والأخرى نداء. قال: فجلس مع أصحابه بعد أن انصرف من الجنازة. قال: فاستدبرته أنظر في ظهره، فلما رآني استدبرته وعرف أني أنظر في ظهره عرف أني أستثبت من شيء وصف لي، فألقى السنة عن ظهره، فنظرت فإذا خاتم النبوة، فانكببت عليه أقبله وأبكي. قال: تحول. فتحولت. فقال: ما شأنه؟ فقصدت عليه أمري وخبري، فأعجبه أن يسمع ذلك أصحابه. قال: فحدثته بحديثي كما حدثتك يا ابن عباس. ثم شغل سلمان الرق ففاتته بدر وأحد. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان، أيجعل لسيدك مالا على أن يعتقك من الرق؟ قال: فكاتبني وانظر إلى خبث اليهودي. قال: فكاتبني على 300 نخلة أزرعها له بالفقير و40 أوقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعين أخاكم. فجعل أصحابه يعينونني بالنخل، الرجل ب30 ودية، والرجل ب20، والرجل ب15، والرجل ب10 على قدر ما عنده، حتى اجتمعت عند النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان فتقر لها، أيحفر لها، حتى إذا انتهيت فلا تضعها حتى آتيك فأكون أنا الذي أضعها بيدي. قال: فانطلقت وفقرت لها وأعانني إخواني. فلما فرغت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يضع النخل بيده صلى الله عليه وسلم وأناوله قال سلمان: فوالله فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها واحدة. فأبديت النخلة وبقي المال، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب، ثم قال: أين الثالثي؟ فدعيت له فقال: يا سلمان خذ هذه فأذ ما عليك. فقلت: يا رسول الله، وأين تذهب هذه مما علي؟ قال: خذها يا سلمان فإن الله سيؤذي بها عنك. قال: فأخذتها والذي نفس سلمان بيده لقد وزنت لهم منها 40 أوقية وأوقيت لهم حقهم، ثم عتقت من الرق وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، ولم يفتني بعد ذلك مشهد. أيها الإخوة، هذه هي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقد حاولت أن أضبط لفظ الحديث وأن لا يشذ عني منه شيء، وأن لا أتدخل فيه إلا بما يوضح ألفاظ الحديث. فهلم بنا نقف مع قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، نحاول أن نستلهم من هذه القصة شيئا من الدروس والعبر. وإن أول ما يلفت النظر في قصة سلمان رضي الله عنه وهذا الحب الجار من أبيه له، هذا الحب لا شك أنه ليس كمحبة الأب الفطرية لأبيه. لا شك أن هناك أمرا زائدا دعا هذا الوالد لمحبة سلمان هذا الحب. هذا الأمر هو حسن الخلق والطاعة للوالد. نعم، وينبغي أن يفقه الشباب هذا المعنى وهم على طريق الهداية. كم من الشباب من صدوا آباهم وأهليهم عن طريق الهداية بسوء أخلاقهم وطباعهم. فتعلم أخي الحبيب من سلمان الفارسي رضي الله عنه، بل تعلم أنه لا بد للداعية على طريق الدعوة من رصيد سابق من الأخلاق يحمل الناس على قبول دعوته. أنه لا بد للداعية على طريق الدعوة من رصيد سابق من الأخلاق يحمل الناس على قبول دعوته. وإليك الشاهد على ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما صعد جبل الصفا كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجعل ينادي قريشا بطنا بطنا وهو يقول: يا صباحا، حتى اجتمع إليه الناس، حتى إن من لم يستطع أن يصل إليه بنفسه جعل من ينوب عنه. قال صلى الله عليه وسلم لقومه من العرب من قريش، قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي، قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرصيد السابق من الأخلاق نفعه في الاستدلال على دعوته بهذه الحجة. كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. وهذا لا يعني أن من كان على معصية قبل أن يعرف طريق الهداية لا يدعو إلى الله أبدا، إنما المقصود أنه كلما كان رصيدك من حسن الأخلاق أقوى قبل أن تعرف طريق الهداية كان ذلك أدعى لقبول الناس دعوتك إلى الله. ثم تأمل معي أخي الحبيب كيف بلغ حب والد سلمان سلمان رضي الله عنه. قال: فبلغ من حبه إياي أن حبسني في بيته كما تحبس الجارية، كما لفظ سلمان الفارسي. قال: فحبسني في بيته كما تحبس الجارية. سلمان كان رجلا فارسيا وأبوه كان رجلا مجوسيا، وذلكم الزمن كان زمنا جاهليا. ومع ذلك مع ان المجوس الذين يضرب بهم المثل في عدم الغيرة على الاعراف والرجل منهم يتزوج ابنته ويتزوج اخته الا ان سلمان الفارسي لما اراد ان يصور حب ابيه قال تحدثني في بيته كما تحدث الجارية. عندهم شيء من الغيرة على الاعراف مع انهم فتلة الناس في ذلك واقل الناس في ذلك. فقارن بين هذا المجتمع الجاهلي قديما وبين ما نحياه معشر المسلمين حديثا. تأمل توارع المسلمين وحال بناتنا واخواتنا. انه ينبغي ان ندرك يقينا ان هؤلاء السافرات المتبرجات الفاتنات المفتونات لا يمنعن توارع المسلمين. قلنا اخواتنا وبناتنا وقريباتنا. فاين نحن معشر المسلمين في زمن نعتز فيه باننا على الاسلام من حال هذا الرجل الذي كان مجوسيا جاهليا؟ اين غيرة الاعراب؟ بل اين نحن من تربية هذا الرجل ولده على حب دينه الباطل؟ يقول وكنت رجلا مجوسيا فاستحدث في المجوسية حتى صرت قطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. ان اباه لما راى اجتهاده في المجوسية كافأه بان جعله خادم النار. اين منا من يربي ولده ويكافئه على اجتهاده في الدين وفي حفظ كتاب الله عز وجل؟ من يجعل ولده خادما لهذا الدين؟ من يجعل ولده خادما للكتاب والسنة؟ ان ام سليم رضي الله عنها لما اسلمت ادركت مهمة الام في الاسلام ومن ثم ردت ولدها انس وكانت تقول له كما اورد الذهبي في السير يا انس قل لا اله الا الله قل اشهد ان محمد رسول الله. قال ابوه مالك بن النضر الذي كان لا يزال على الكفر قال لا تفسدي علي ولدي. قالت انا لا افسده انا اعده لامر. لاي امر؟ كانت تعد ام سليم ولدها انسا كانت تعده لخدمة هذا الدين ممثلا في نبيه الامين صلى الله عليه وسلم. فاين نحن معشر الاخوة من هذه التربية وقد اسلمنا ابناءنا الى اعلام فاسد وتعليم كاسد وانشغلنا عنهم باموالنا وتجاراتنا حتى بعض الطيبين فعل ذلك وانشغل عن تربية ابنائه وانشغل بجمع الاموال وبالاعمال ويظن مع ذلك انه يحسن تربية الابناء. ابدا. اوضح سعد وسعد مستمر ما هكذا يا سعد تورد الابل. ثم تأمل علو حمة سلمان رضي الله عنه في البحث عن الحق. كان على المجوسية وظن ان المجوسية هي الحق فاجتهد فيها. فلما تبين له حق احق مما هو عليه ترك المجوسية ودخل في النصرانية. ثم واجهته المصاعب والمفاجآت والصدمات ومع ذلك ما هان ولا لان ولا استكان بل ثبت على الطريق. انه فوجئ بما لم يكن يتوقعه ابدا. انه فوجئ بان والده الذي احبه حبا شديدا لم يلتفت الى ان هذا ولد فلدة كبد لم يلتفت الى ان هذا كان احب خلق الله اليه. انه لم يلتفت الى شيء من ذلك بل عذب سلمان ووضع في رجله القيد والحديد. ليعلم الناس ان اهل الباطل لا تأخذهم باهل الحق رأفة في دينهم. نعم. فتعلموا معشر الاخوة ان الله سبحانه وتعالى قال لنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا في احوال اهل المعاصي. يعلم الناس ان اهل الباطل مع اهل الحق اشد من اهل الحق مع اهل الكبائر ومع الكفار. وهذا واقع والله. انه لم يمنع والد سلمان هذا الحب ان يعذب ولده، كما لم يمنع فرعون ان يعذب زوجه انها امراه، لم يمنعه ذلك، بل استمر يعذبها مع انه يعلم انه على الباطل. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سلمان مع حبه لوالده لم يخفيه هذا الحق ولم يجامله على حساب الحق الذي معه، فقال كلا والله هذا خير من الدين الذي نحن عليه، وهو يصدم والده، وهو الذي قال له بل دينك ودين ابائك، قال كلا والله هذا خير من الدين الذي نحن عليه. وانطلق سلمان ثابتا على طريق الايمان، وهو يرسل الى النصارى لا يستكين. ليس معنى انه صدم في ابيه، ليس معنى انه يعذب لاول مرة في حياته ان يترك طريق الهداية، ان يترك طريق الدعوة. فاحترم الاخوة، ان منا من اذا اوذي في الله بكلمة او اوذي في الله بضربة او اوذي في الله بصفعة او اوذي في الله بيوم يحبسه في الله ترك طريق الدعوة. ومن الناس من يقول امنا بالله، فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله العفو والعافية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العفو والعافية. وارسل سلمان ليسأل عن اصل الدين، قالوا بالشام، فذهب الى الشام. ولما انطلق الى الشام، ولك ان تقارن بين موقف تجار الشام وتجار العرب كما سيأتي في حين. انطلق الى الشام، فلما وصل الى الشام كان بوسعه ان يدخل اي كنيسة وان يصلي مع هؤلاء النصارى في اي مكان. سأل عن اصل الدين، قالوا بالشام، لكن عالي الهمة لا يرضى بالاساس، انما يطلب المعالي دائما، فقال من افضل اهل هذا الدين؟ قالوا الاسرة في الكنيسة، العالم، فضيلة الامام. فذهب الى الامام الاكبر، الى الاسقف في الكنيسة ليتعلم منه، وقال برفق ولين ومحبة تتناسب مع طالب العلم والحق، قال اني قد رغبت في هذا الدين، واحببت ان اكون معك، اخدمك في كنيستك، واصلي معك، واتعلم منك. فاذا به يتلقى صدمة اعنف من الاولى، اذا به يجد الذي جاء اليه ليدله على طريق الهداية يجده محتالا نصابا يأكل اموال الناس بالباطل. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وكأني بهذه الآية نزلت في هذا الأسقف. فهل نظر سلمان الى هذا الأسقف على انه الذي كان يرجو فيه الهداية فصار صاحب ضلالة؟ هل نظر الى الدين بمنظار اسود من خلال هذا الرجل؟ ابدا والله. لقد ادرك سلمان بتوفيق الله انه لا علاقة للدين بفساد الرجال. لقد ادرك سلمان بتوفيق الله انه لا علاقة للدين بفساد الرجال. كم نحب ونود ان ننشر بين الناس هذا المبدأ، انه لا علاقة للدين بفساد الرجال. اننا معصر الاخوة نعيش غربة عجيبة بين مجتمعاتنا. اذا وقع اي رجل يتمثل بهيئة السنة في خطأ من الاخطاء قالوا كلهم كذلك، نحن نعرفهم. سبحان الله، لماذا هذا الاجحاف وعدم الانفاق؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اننا نسأل هؤلاء الذين اذا وقع من احدنا خطأ قالوا كلهم كذلك, نسألهم اذا خرج رجل لينفذ جريمة وارتدى زي الشرطة هل يستطيع احد ان يقول كل افراد الشرطة على هذا النحو؟ اننا نتساءل لماذا اذا وقع احد منا وزلت قدمه في باب المعصية يقولون فلان وقع في كذا وتنشر الفضيحة على صفحات الجرائد وعلى شبكات الانترنت وعلى القنوات الفضائية. فإذا وقع أحد رجال الشرطة في شيء من ذلك كتم على هذا الخبر. لماذا؟ حتى لا يفقد الناس المصداقية والثقة في هذا الجهاز. فلماذا إذن يحاولون تشويه صورة الدين؟ لا نقول تشويه صورة الناس, إنما تشويه صورة الدين. يقولون فلان الملتحي فعل ذلك, فلانة المنتقدة فعلت كذا وكذا. إنها قسمة ضئيلة وإنه لأمر عجب. تأمل سلمان انطلق بعد أن أخذ هذه الصدمة, لم يحمله أنه تعلم على يد هذا الرجل, لم يحمله أنه كان قد آواه الرجل وأطعمه على أن يكتم ما عنده من الحق. بل حينما اجتمع النصارى ليفتنوه قال هذا والله كان رجل سوء. تأمل أن موقف سلمان كان في غاية الحرج, فهو الذي علمه وهو الذي رعاه وهو يواجه أمة بأكملها وليس معه من ينصره فهو غريب, ومع ذلك جهر بكلمة الحق ليعلمنا سلمان أن في كلمة الحق السلام وإن رأى الناس فيها الضيعة. بل هذا الدرس نتعلمه من حياة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن نوح عليه السلام وهو يواجه أهل الأرض, واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أهذا تهور؟ أهذا طيش؟ لا والله, بل حسن توكل على الله وتثبيت من الله سبحانه وتعالى وأداء من أمانة التي أمره الله عز وجل أن يبلغ إياها. ثم تأمل موقف هود عليه السلام وموقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه قومه بهذا الحق الذي معه يمتثل أمر الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذا درس ينبغي أن نعيه جيدا. إنما معصر الإخوة إذا بلغنا كلمة الحق وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فحتما سيحفظنا الله, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم تأمل إن هذا الموقف ينبغي أن نخرج منه بدرس آخر. إن الدعاة إلى الله والقائمين على الدعوات عموما ينبغي أن يكونوا أعف الناس عن أموال الناس. إن الدعاة إلى الله والقائمين على الدعوات ينبغي أن يكونوا أعف الناس عن أموال الناس. إن الذي يقع من القدوات في خطأ من الأخطاء أو في ذنب من الذنوب وهو يعلم ويصر عليه لا يجترح إثما واحدا, إنما يقع في إثمين. أما الإثم الأول فهو إثم الذنب الذي وقع فيه, وأما الإثم الثاني فهو إثم أعظم وهو إثم الصد عن سبيل الله. قال تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما فرضتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم انطلق سلمان باحثا عن الحق، انطلق بعد ان مات معلمه. ثم تامل هذا الذي قاله عن معلمه الذي ابدله الله عز وجل بهذا الرجل السوء الذي كان ياكل اموال الناس بالباطل. قال: فوالله ما رايت رجلا لا يصلي الخمس ارى انه افضل منه. تعلم وتامل كيف يكون الحكم على الناس وكيف يكون العدل في الحكم على الناس. قال: فما رايت رجلا لا يصلي الخمس ارى انه افضل منه. انه ابغض الرجل الاول لصنيعه واحب الرجل الثاني لصنيعه. درس في الولاء والبراء. لا نحب الناس لبواتهم ولا لاسخاطهم، انما نحب من كان في طاعه الله ونبغض من عصى الله. فاذا عصى الله رجل واطاعه في الوقت نفسه فاننا نحبه لطاعته لربه ونبغضه للمعصيه التي يعصيها لله. وهذا كما قال الامام ابن رجب رحمه الله: قد يجتمع في الرجل الواحد حب ومعصيه، حب وبغض، حب لطاعته وبغض لمعصيته التي يعصيها لله عز وجل. ومع ذلك قال سلمان: فوالله ما رايت رجلا لا يصلي الخمس ارى انه افضل منه، ارى انه افضل منه. لتعلم ان المسلم الذي يصلي الخمس كيف كان حاله، خير من غير المسلم او الذي لا يصلي كيف كان حاله. اننا نفتقد الى هذا المقياس في زماننا. بعض المسلمين اذا تعاملوا مع الكفار النصارى فاظهر لهم النصارى لينا وسيئا من المودة والمحبة في الظاهر، قالوا: هؤلاء والله خير من المسلمين، هؤلاء والله افضل من المسلمين. كذابون حفاثون الذين يقولون مثل هذا الكلام. كيف يكون الكافر خيرا من المسلم؟ والله عز وجل يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم، ويقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. اولئك يدعون الى النار، والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه، ويبين اياته للناس لعلهم يتبشرون. معشر الاخوة، ان سلمان كان بوسعه ان يبقى في هذه الكنيسة بعد ان تعلم من هذا الرجل الصالح يعلم الناس ويرشدهم ويدلهم على الحق الذي تعلمه. لكن طالب العلم عالي الهمة لا يكتفي بان يتعلم على مسائق اهل بلده حتى ينطلق فيزور اهل العلم في كل مكان يتعلم منهم العلم. وكذا فعل سلمان. قيل لمالك رحمه الله تعالى: الرجل يتعلم من اهل بلده؟ قال: لا، حتى يجول في البلاد فيلقى اهل العلم ويخالط الناس، او كما قال رحمه الله تعالى. هذا الذي فعله سلمان. ثم ينتقل من بلد الى بلد. ان الامر كان شاقا عسيرا. تخيل الرحلة من فارس من ايران الى الشام الى سوريا، ثم ينطلق بعد ذلك الى الموصل في العراق، ثم الى نصيبين في تركيا، ثم يعود بعد ذلك الى عمورية في سوريا في الشام. تخيل هذه المسافات التي كان يقطعها سلمان رضي الله عنه، وهو مع كل ذلك لا يكل ولا يمل. ان بعض اخواننا اذا وجدوا درس العلم بعيدا عن قريتهم او عن بلدهم لا يخرجون اليه ولا يرحلون له، فضلا عن ان يذهبوا ويرحلوا لاهل العلم في غير بلادهم وامصارهم. فان لله وانا اليه راجعون لهذه الهمة التي دنت وضعفت. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله ان يعلي هممنا في طلب الحق والدين والعلم. معشر الاخوة، اننا نتعلم من هذا الذي قاله اصحاب العلم والهدى والحق في زمن سلمان اكثر من ذلك. نتعلم اولا غربة اهل الدين بعد انقطاع زمن النبيين. ان سلمان الفارسي ادرك رجالا يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الامام احمد في مسنده والامام مسلم في صحيح من حديث عياض بن حماد المجاشعي قال صلى الله عليه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعدمهم الا بقايا من اهل الكتاب، الا بقايا من اهل الكتاب، وانك كلما ابتعدت عن زمن النبوة وجدت هذه الغربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه مسلم وغيره من حديث ثوبان: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ان سلمان تعرف على هؤلاء الغرباء من اهل الكتاب، فكل واحد منهم يقول كلمة تعكس الغربة ومرارة الحسرة التي يحياها، يقول: اي بني والله ما اعلم احدا على مثل ما كنا عليه الا رجلا الا رجلا الا رجلا، حتى قال اخرهم: والله ما اعلمه اصبح على مثل ما كنا عليه احد من الناس، ولكن اظلك زمان نبي. معشر الاخوة، ونستفيد من كلمات هؤلاء الغرباء، نستفيد منهم انهم مع غربتهم ومع بعد ما كان بينهم من المسافات الا انهم كانوا يتواصلون. فالذي كان في الشام كان يعلم احوال اخيه الذي في العراق، والذي كان في العراق كان يعلم احوال اخيه الذي في تركيا، والذي كان في تركيا كان يعلم اخر رجل على ملته وطريقته في الشام، كذا كانوا يتواصلون. فتأمل معصر، فتأملوا معصر الإخوة حال المسلمين في زماننا. إننا نحسن أن نعلم حال لاعب الكرة، ونحسن أن نعلم أحوال التافهين والساقطين من المغنيين والممثلين، لكن من منا الآن يعرف أحوال إخوانه في الشيشان؟ من منا الآن يعرف أحوال إخوانه في فلسطين وفي العراق؟ من منا الآن يذكر شيئا عن كشمير؟ من منا الآن يعرف شيئا عن قضية إخوانه المسلمين في النيجر الذين تعرضوا لمداعة ما وجدوا من المسلمين من يكفيهم فيها؟ هل سمعت قبل ذلك، قبل الآن، عن أنه حدثت مداعة لإخوانه من المسلمين في النيجر؟ هل سمعت عما يجري لإخوانك في كشمير؟ إننا وبكل أسف لا نعلم إلا ما يعلمنا إياه الإعلام الذي يتناعم بعواطفنا ومشاعرنا، تارة يجعلنا في انتفاضة وحماسة مع حماس، وتارة يجعلنا نتفاعل مع قضية من قضايا المسلمين، وفي الوقت نفسه وبينما نحن مشحونون مأخوذون بتلك القضية يشغلنا بالتفاهات من المباريات. واليك الدليل، اليس معشر الاخوة كنا قد انشغلنا زمنا بما حدث من سبب النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث من هذا الحادث الجلل، ثم جاءت احداث مباريات كأس العالم فانتهت قصة سبب النبي صلى الله عليه وسلم، واصبح المسلمون مشغولين بهؤلاء الذين تآمروا وتعاونوا وتعاضلوا على سب النبي صلى الله عليه وسلم. انه واقع عجيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده، وبعده، فان سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذهب الى صاحب عمورية اكتسب بقرات وغنية ليعلم طالب العلم ان الاولى به ان يكون عانة على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه احمد وابن ماجه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: ان اطيب ما اكل الرجل وولده من كسب يده. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن داود النبي كان يأكل من عمل يده. بل قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة: ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها لأهل مكة بالقضابين. فتأمل، هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم، بل هذا هو الأولى به، أن يكون غنيا عن الناس. إنه كلما كان طالب العلم غنيا عن الناس، عفيفا عن أموالهم، كان قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، كان قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أعز الأشياء ثلاث. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أعز الأشياء ثلاث: الجود من قلة، والخوف عند الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. قال الشافعي: أعز الأشياء ثلاث: الجود من قلة، والخوف في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. فهذا جدير بطالب العلم أن يلتفت إليه، وأن يغتنم الأوقات لكسب الأموال والعفة عن الناس. وإن الذي يفعل ذلك لا شك أنه يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والعمل، إذا كان صادق النية مخلصا لله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم تأمل رحمة الله: إن بعض الناس يمنعهم طلب الرزق عن طلب العلم والعياذ بالله، بل وأشد من ذلك ترى بعض الناس بحجة طلب الرزق يضحي بدينه وبالصلاة في جماعة، ويداهن ويجامل على حساب الحق الذي يحمله. أما سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه ضحى بكل ما يملك في سبيل الوصول إلى الحق وأهله، وفي سبيل الوصول إلى الهداية وأصوله، ومع ذلك ماذا جرى؟ غدر الغادرون وخان الخائنون، وأصيب سلمان بصدمة أعظم مما كان قبل ذلك. فهل قال سلمان في نفسه: إذا كان هذا حال العرب فلا حاجة لي بالعرب ولا بالهداية التي عند العرب؟ أبدا والله، ما قال شيئا من ذلك، إنما ذهب معهم ومع الظلم الذي وقع عليه، وهو يحمل تلك العلامات التي تمثل له منهاجا على الطريق. وهذه لسة ينبغي أو يحسن أن ننبه عليها كذلك. إن كثيرا منا معصر الإخوة الذين عرفوا طريق الهداية لا يعرف بعد أن عرف الطريق كيف يسير على الطريق. إن كثيرا منا بعد أن عرف نور الإيمان لا يعرف كيف يثبت على الإيمان، وما الذي ينبغي عليه بعد ذلك، وما ذلك إلا لقلة علمه وقلة بحثه عن العلم قبل ذلك. أيها الإخوة، إن سلمان الفارسي كان يمضي في طريق وهو يحمل علامات للحق الذي يبحث عنه، وهو يحمل أصولا تهديه في هذا الطريق، وهذه الأصول التي ذهب بها إلى أرض العرب ترتكز على كلمات القلائل. قال له الراهب الذي كان آخر من مات من الغرباء، قال: ولكن أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين. والله إن الذي يقول إن أهل الكتاب لا يعرفون النبي بعد هذه الكلمات كذاب. قال: ولكن أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب يهاجر إلى أرض بين حرتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ما عرف هذا الوصف إلا بعد بعثته بزمان. قال: أريد أني أهاجر إلى أرض بين حرتين، وما أري هذه الرؤيا إلا بعد أن اشتد العذاب عليه وعلى أصحابه. سلمان الفارسي كان يعلم أرض الهجرة قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بدين ابراهيم. هذا ديننا، نعرف اصلنا ونعرف نسبنا. ان هذا الدين الذي نحن عليه قد حمله رجال ابرار، حملوه عن تابعين صادقين اطهار، عن صحابة اجلاء اطهار كذلك، عن انبياء، عن رب الارض والسماء. نعرف ديننا ونعرف اصلنا والرجال الذي حملوا الينا هذا الدين. ليس في سلسلة اسنادنا كذاب ولا متهم بالخيانة والعمالة، ليس في سلسلة اسنادنا معقد ولا متهم بانه كان يزني او يفعل كذا وكذا. فانظروا رحمكم الله الى هؤلاء السفهاء الذين يتبعون النظريات الوضعية الارضية. انظروا الى اتباع دارون هذا المعقد النفسي، انظروا الى اتباع ماركس وستالين ولين، هؤلاء اليهود الذين حملوا افكارا نتنة عفنة ليصلوا بها الى اغراض معينة، فاذا بها تسود العالم ليتلقاها السفهاء ويتلقاها التافهون ليحكموا بها بلادا تحمل دين الله عز وجل. وإن لله وإن إليه راجعون. فلما أفاق هؤلاء المغفلون من هذه السكرة، إذا بهم ينخدعون بنظام أرضي آخر هو نظام الديمقراطية. معقول يا إخوة إننا لنعجب والله من هؤلاء الزهلاء السفهاء الضمان التافهين، كيف يمتاحون خلف هذه النظرية؟ أما علموا من أفتتها؟ أما عرفوا تاريخها؟ أما رأوا كيف نشأت وإلى من تحت؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قال يبعث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب، يهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، وصف دقيق. قال به علامات لا تخفى، يأكل الصدقة ولا يأكل الهدية، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. كان بيوسع سلمان إذا رأى النبي وسمع عنه أن يكتفي بأنه قد خرج النبي، لكن أبدا كان بوسعه أن ينظر أن تطبق عليه العلامات مع الوقت ومع الزمن. أبدا انتظر حتى يستثبت بنفسه من هذه العلامات التي كان يحملها. فلما استثبت سلمان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبكى، بكى من الفرح. ما بكى لهذه السنوات، إنما كان يبكي على هذه السنوات التي مرت دون أن يعرف الهداية حقا، لكنه كان يبحث عنها. فلما وجدها بكى من الفرح، ثم أعقب بكاءه من الفرح هم وغم. لماذا يا سلمان؟ مع أنك قد وصلت إلى ما تريد من غايتك على طريق الإيمان، لكن سلمان كان مهموما لأنه مع ما وصل إليه لم يكن قادرا على نصرة الدين. قال فشغل سلمان الرق حتى فاتته بدر وأحد، مهموم لأنه فاته بدر وفاته أحد. كان يود أن لو كان في هذه الساعة حرا طريقا ليخدم دين الله عز وجل. تأمل إن المربي الحكيم بل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحس بما في نفس صاحبه الكريم سلمان رضي الله عنه. وكذا ينبغي على المربين والدعاة إلى الله عز وجل أن يتحسسوا ويتعرفوا على أخبار إخوانهم، فإذا كانوا فقراء واتوهم بأموالهم، وإذا كانوا في حاجة كانوا عونا لهم في هذه الحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال كاتب يا سلمان، فلما كاتب على هذا الثمن الباهظ قال لأصحابه أعينوا أخاكم، لم يستطع هو أن يعينه بكل ذلك، قال أعينوا أخاكم. فلما أعانه بالنقل وبقي المال بقي النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا كما شغل سلمان، وما نسيه. جاءه المال كما قال هذا مال قليل أتركه لنفسي ثم بعد ذلك أبحث عن حال إخواني أبدا، بل قال خذ يا سلمان فأد ما عليك. قال وأين تذهب هذه مما عليك؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها ما عليك. إن سلمان لما صدق مع الله أظهر الله له هذه الكرامات والخوارق المعجزات على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أثر الإخوة، فلما أصبح سلمان حرا، إن سلمان ما كان عبدا بالمعنى الحقيقي، إنما كان عبدا في الظاهر يملك سيده اليهودي بدنه، لكن قلبه كان قلبا حرا، كان على العبودية الكاملة لله عز وجل. فلما عتق من الرق صار يعمل لدين الله على ما يحب ويرضى. نعم، إن أول غزوة شهدها سلمان مع النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الخندق. لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة الخندق؟ قال صلى الله عليه وسلم أثيروا علي أيها الناس. قال سلمان إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحلاوة الفكرة وجدتها، وأمر أصحابه أن يسارعوا في تمثيل هذه الفكرة. لما عتق سلمان وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانت الفكرة فكرة سلمان، وكان اليوم يوم سلمان حتى سمي باسم فكرته، سمي بغزوة الخندق. إنما معصر الإخوة، إذا تحررنا من رق العبودية للشهوات والأموال والوظائف وللدنيا وللزوجات والأولاد، لا شك أننا سنصبح حينئذ على هذا الطريق نفكر جيدا لدين الله عز وجل ونعمل نصرة هذا الدين. لكننا وبكل أسف إلا من رحم الله، إلا قليلا منا جدا إلا من رحم الله، معصر الإخوة انشغلنا بأموالنا وبأولادنا وبوظائفنا وبتجاراتنا، ومع ذلك نتكلم ونصرخ ونرفع أصواتنا نريد أن ننصر هذا الدين. نتمنى أن لو فتح الباب باب الجهاد، والله عز وجل قال في قوم فتح لهم باب الجهاد فتعللوا بأنهم ما يستطيعون، قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم أن إنهم لكاذبون. ثم قال النبي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهذا هو الذي نقوله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إنني أسألك وأسأل نفسي معك سؤالا، لو أن أمريكا طغت بجنودها فدخلت بلادنا الآن، هل أنت تستطيع أن تجاهد؟ لا والله إلا من رحم الله، إنك ما جاهدت نفسك بقيام الليل، ولا جاهدت نفسك بقيام النهار، ولا جاهدت نفسك بالتقلل من الطعام، فكيف تستطيع أن تثبت في ساحات الجهاد والوغى؟ وإن الشواهد التي جرت على أراضي المسلمين أثبتت ذلك بجدارة. كم من الناس جاهد حينما دخل هؤلاء الأمريكان أرض أفغانستان، كم من الناس جاهد حينما دخل الروس أرض الشام، كم من الناس جاهد حينما دخل الأمريكان أرض العراق والصومال، كم من الناس القليل ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مسيلة. هذه هي القضية معشر الإخوة. إن الصادقين يعلمون تلك المعادلة الصادقة التي لا تتخلف. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هل تتأمل هذا المعنى؟ هل تفهمه؟ إنك في النهاية ميت أو مقتول. إن من كتب الله عليه القتل فيقتل وإن كان في أعز وأمنع الحصون، ومن كتب الله عز وجل عليه الموت فيموت وإن كان مقاتلا صنديدا يقاتل الأعداء في قلب الأخطار وفي قلب الأحداث. نعم معشر الإخوة، إن خالد بن الوليد رضي الله عنه مات على فراشه. إن خالد بن الوليد رضي الله عنه مات على فراشه. وإن المسلمين الذين دخلوا عن الجهاد في هذه الأيام أخذهم طوفان وقتل من الأمريكان وغير الأمريكان حتى صرنا مقتلة عظيمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو سلمان، وتلكم أنباء وأطراف من أخباره رضي الله عنه. جدير بك أن تعلم كيف انتهت حياة سلمان الفارسي رضي الله عنه. إن سلمان الفارسي فتح الله عز وجل به وإخوانه على المسلمين البلاد وقلوب العباد حتى صار سلمان أمير المدائن. حتى صار سلمان أمير المدائن، خرج من بلاده ليصبح عبدا في طريق الوصول إلى الحق. فإذا به يعود إلى بلاده سيدا وأميرا على المدائن. فهل قال سلمان الآن أرجع إلى ما كنت عليه فأنا ابن سيد وها أنا قد عدت أميرا؟ أبدا. كان سلمان يعيش في بيت من الطين، كان سلمان يعمل أجيرا عند المسلمين وهو أميرهم، ويتصدق على المسلمين في بلاده بما يأتيه من بيت المال أجرا له لأنه يحكم المسلمين. قال ابن عباس، بل أخرج ابن مالك بإسناد حسن، أنه لما حضرت سلمان الوفاة عاده سعد بن أبي وقاص جاره لما حضرته الوفاة، فإذا بسلمان رضي الله عنه يبكي. فقال سعد، ما يبكيك يا سلمان؟ ألم تكن قد أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن قد شهدت كذا وكذا؟ فقال سلمان رضي الله عنه، والله ما أبكي ظنا للدنيا، أي حرصا عليها، ولا خوفا من الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني أخشى أن أكون قد تعديت. قال وما ذاك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب وإني أراني قد تعديت. قال ثابت البناني الذي روى هذا الحديث، قال فبلغني أنه لما مات ما كان عنده إلا 20 درهما كان قد أعدها لنفقة أهله، وهو يرى أنه قد تعدى، وهو يرى أنه قد أسرف، وهو يرى أنه قد خالف العهد الذي عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حقا إن سلمان الفارسي كان يستحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة الجمعة وفيها وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، فقلنا يا رسول الله من هؤلاء؟ وفي رواية الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضا أن ذلك نزل في قوله تعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فقال الصحابة، يا رسول الله من هؤلاء؟ فلم يجبهم حتى أعادوها ثلاثة. قال أبو هريرة، وسلمان رضي الله عنه جالس، قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ سلمان وقال: لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء، لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء. إن الرافضة البغضاء يحملون هذا الحديث على أنفسهم، لا يعلمون أن أهل ثالث لما كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة خرج منهم العلماء الذين حملوا هذا الدين. ونحن حينما نقول مذهب أهل السنة لا نعني بذلك المستحيل، ولا نعني بذلك الذين يعملون لهذا الدين فحسب، إنما أهل السنة هم الذين ينتهجون نهج السنة، الذين يعملون بالكتاب والسنة. فأهل مصر أهل سنة، وأهل العراق في جملتهم أهل سنة، وأهل السعودية أهل سنة، وأهل السودان، وأهل ليبيا، وكل هؤلاء أهل سنة، إلا ما سد من الروافض الشيعة الذين بدلوا دين ثالث. فبعد أن كانت على منهج أهل السنة صارت على دين المجوسية، أحيوه في صورة الرافضية، كما فعل الذين انتسبوا إلى الفاطمية من القرامطة الذين حكموا مصر في زمن مضى وغبر. ونسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتن، إنه لما كان الثالث على مذهب أهل السنة رفع الله أبناءها وصاروا لهذه الأمة علماءها. فإذا بحثت في اللغة وجدت من علمائهم، وجدت من علمائهم هذا العالم الجهبة في بويه الذي مات وهو ابن 30 سنة فقط، وقد صنف الكتاب الذي حار العلماء بعده في وصفه وصبحه. وإذا بحثت في الفقه، وإذا بحثت في الحديث، وإذا بحثت في كل علوم الشريعة وجدت أهل ثالث. إن أهل الحديث، إن أهل الكتب الستة كلهم كانوا من بلاد ثالث وما وراء النهر. هذا البخاري من بخار، وهذا مسلم من نيسابور، وهذا الترمذي وأبو داود وغيرهم من أهل السنن، كل هؤلاء كانوا من بلاد ثالث لما كانوا على منهج أهل السنة والجماعة. وتأمل كما قلت لك في علوم الشريعة ترى أكثر هؤلاء من بلاد ثالث، وما ذلك إلا تطبيقا للسنة الكونية الشرعية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إنه لما انشغل العرب بالفتوحات وانشغلوا بزهرة الدنيا التي أقبلت عليهم وانصرفوا عن طلب العلم، جعل الله عز وجل العلم في هؤلاء. ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقال النبي: هؤلاء لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء. عرضنا قبل ذلك قصة أصحاب الكهف، والليلة عرضنا قصة سلمان الفارسي، وقبل ذلك وبعد ذلك ترى في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قصصا مثل ذلك ونحو ذلك. فهلا رجعنا إلى كتاب ربنا نعلم أبناءنا هذه القصص؟ إننا وبكل أسف نأسى بهؤلاء الآباء الذين هم على طريق الهداية ومنهج السنة، تراهم يبحثون في أسناد الرسوم المتحركة، وتراهم يبحثون في القصص والروايات الكاذبة، يبحثون عن قيم تربوية لأبنائنا. أين هم من هذا القصص؟ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: لماذا كان الرهبان الذين قابلهم سلمان الفارسي قليلا جدا ولم يدعوا إلى ما هم عليه وينصرون؟ الجواب أنه في زمن الغربة يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا تراه واقعا في زماننا، وهذا تراه واقعا في زماننا إلا مما رحم الله وعصمه. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة ما لم يجعل في غيرها، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقد عقد بعض أهل العلم مقارنة بين قوم كانوا على الحنيفية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم، عقدوا مقارنة بين هؤلاء الرجال الذين كانوا على التوحيد فعلا وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أهم نتائج هذه المقارنة أن هؤلاء مع كونهم كانوا على التوحيد إلا أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما هم عليه، ولم يكونوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد عنهم شيء يسير من ذلك. ثم إنه مع شدة الغربة وغلبة أهل الباطل يجد صاحب الحق المصلحة في أن لا يحدث بالحق، بل أن يسكت به ويكتمه في نفسه حتى لا يفتن في دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها ساعة الجدال ومواقع القتل يضر بدينه من الفتن. يقول أحد الشيوخ، كما يقول السائل، يقول أحد الشيوخ أنه عندما يموت الإنسان ويوضع في قبره يأتيه ملك اسمه رومان ويقول له: اكتب عملك. ويتطلب هذا ثلاثة أشياء: الورق والقلم والحبر. فيقول: الورقة الكفن، والقلم السبابة، والحبر ريق الفم. وعندما تتم كتابة أعماله يقطع جزء من الكفن ويضعها حول عنقه. هل هذا الكلام صحيح؟ أما هذا الخبر الذي يزعم أن فيه ملكا اسمه رومان فهذا خبر باد عليه الكذب والبهتان، وما أنزل الله به من سلطان، وما سمعته قبل ذلك. هذا الخبر الذي فيه هذا الكلام ما سمعته قبل ذلك، وباد عليه أمارات الكذب والبهتان، وأنه ما أنزل الله به من سلطان. ثم الذي يجر إلى مثل هذه الخرافات أن بعض الناس أحدثوا بدعة في زماننا هذا، وذلك أنه حينما أقيمت بدعة السرادقات تبعتها بدعة أخرى، وهي أنهم يأتون برجل يحدثهم ويعظهم في الموت ونحو ذلك، ويحدث هؤلاء أشباه أهل العلم على أن يأتوا بالغرائب من كتاب ككتاب وقائع الزهور أو بدائع الزهور في وقائع الزهور، ومن كتب غير ذلك. هذه الكتب يستخرجون منها أمثال هذه القاذورات الكاذبة ويحدثون بها الناس ويأتون بالعجائب والغرائب، يظنون بذلك أنهم يحسنون الوعظ والتذكير، وليس ذلك من جازة الطريق. والواجب علينا معشر المسلمين أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع أصحابه للعزاء ولا صنع السرادقات ولا وعظ أصحابه في مثل هذه المجامع والمجال، بل كما يقول حذيفة رضي الله عنه قال: كنا نعد الجلوس للتعزية وصنع الطعام ونحو ذلك، كنا نعده من المياه، كنا نعده من المياه. وإن كان في هذا الكلام لحذيفة رضي الله عنه تفصيل، إلا أن الصواب أن هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا غريب عن السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا للسنة مردا جميلا، وأن يمسكنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.